لكن هذا الحديث الدار قالوا إنما سمعه من معمر وأسقطها في رواية مصنف هذا. والخطأ قيل من ابن أبي عمر وقيل من غيره، والذي يبدو لي أنه من مصنف من المصنف نفسه، ومسلم هو الذي أخطأ. وذلك لأن ابن أبي عمر في مسنده أخرج هذا الحديث في كتابه وقال إيش عن سفيان عن معمر عن الزهري، إذن معنى ذلك لا يكون هو. وبعضهم قال ربما يكون في كتابه كذا، وحينما حدث بحفظه ممكن أخطأ احتمال، لكن ما بدأ من ذلك نقول مسلم أخطأ في هذا أقرب، هذا مسلم أخطأ. وكل الرواة الذين رووا هذا الحديث قالوا عن سفيان عن معمر عن الزهري، عن معمر عن الزهري. إذن الخطأ يكون من المصنف رحمه الله تعالى. وسبحان من لا يسهو، البشر بشر يعني عرضة للنسيان. قال ماذا؟ قال قسم رسول الله عن الزهري عن عمير بن سعيد عن أبيه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعطي فلانا رجل إيه؟ هو جعيل، جعيل هو جعيل، هذا الرجل كان رجلا مشهورا معروفا عنده بإيمانه، فلذلك قال له يا رسول الله هو محتاج، لماذا تؤتي لفلان وفلان وهم ليسوا مثله؟ وفعلا إن الذي منعه وإن الذي أعطاهم كما يقول سعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أمرين. أولا سعد ملاحظته عليه واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا مستحق، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مثله كما يعلم هو، لكنه لتوفر إيمانه لإيمانه الوافر تركه إنه لا ينزعج. وهؤلاء لما كانوا ضعفاء الإيمان ضعفهم بالمال. وثانيا إن الرجل مؤمن كما اعترف كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر إنه مؤمن، تبين أنه مؤمن. لكن المحل الحظري إطلاق سعد قوله إني لا أراه مؤمنا، يقول له لا أو مسلما، قل مسلما، لأن الذي يظهر لك يعني ما يعمله بالجوارح لا الذي في قلبي، فلا ينبغي لك أن تقول إنه مؤمن لأنك لا تطلع على باطنه، وإن كان باطنه كذلك وكذلك، لكن أدبه ليس هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن، هذا هو محل الاعتراض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، بل مسلم لا تقول مؤمن. أقولها ثلاثا وأرددها علي ثلاثا، وهذا في تأديب على أنه لا ينبغي الإنسان أن يشهد لأحد بالإيمان، لأن الإيمان أمر غيبي، لأن الإيمان كما يشتمل على أعمال الجوارح يشتمل على القصد والنية الباطنة، وحذرا أن يتجرأ بمثل هذا. أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل، أخيرا قال له إيه؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، لأعطي الرجل الذي هو رآه سعد يعطيهم وغيره أحب إلي الذي تركه، مخافة أن يكبه الله في النار، أن يكبه من؟ هذا الذي أعطيه، لو لم أعطيه ربما ارتد، ربما تلفظ بكلمة الكفر فأوبق دنياه وآخرته، كما قال ذلك الرجل يا محمد يا عدير إن هذه قسمة فيزا، هكذا بملء فيه، هذا هو الارتداد نفسه، قل إن هذه قسمة فيزا، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غضب إلا ذلك. لكن لما قيل له نقتله قال لا، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحاب خلدي، هو يستحق أن يقتل، ارتد عن الإسلام، لكنه لا يتحدث الناس أن محمدا إذا غضب على أصحابه يقتلهم، لا ما أريد هذا. فهذا هو السبب في تركه. وعلى كل حال لو لن يعطيهم لوقعوا في مثل هذا، فلذلك يجبرهم يجبر إيمانهم ضعيف بإعطائهم المال. وأما الرجل الآخر الذي أنت تقول أنه مؤمن ولفظك بلفظ مؤمن هذا محظور لا ينبغي، وهو في الحقيقة كما تقول أنت كما ظننته. وإنما تركته لماذا؟ لأنه كامل الإيمان ولا ينزعج بعطاء ولا لمنعه، فهذا هو السبب. الحاصل استفدنا من هذا ماذا؟ تأليف ضعيف الإيمان بالمال ودعوة الناس بالمال إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من مقاصد الشريعة. وبالتالي عدم الجزم لأي شخص كان الذي لم يأتي عليه نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو أنه مؤمن، لأن المؤمن معناه باطنا وظاهرا، وهذا يتطلب إلى المعرفة شهادة على غيب شهادة على ما لم تشهده، أنت شهدت جوارحه تعمل بالطاعة فاشهد أنه مسلم ولا تكون منك. والحديث هذا والشرح يأتي في الحديث الطويل الذي يأتيه، وهنا الحديث متفق عليه. سالم متفق على حدثنا زهير بن حرب الأزدي زهير بن حرب الحرشي تقدم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري المدني نزيل كوفة نزيل له بغداد. قال حدثنا ابن أخي بن شهاب، ابن أخي بن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم ولد أخي محمد الزهري. عن أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا أي جماعة وسعد جالس فيه أي وأنا جملة حالية. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي، لأنه لأني أراه مؤمنا وهو جعير وهو أعجبهم إلي. ففي التفات أي لا أظنه، وبعض يصوب الضمة لكن لا يعني لا بعد في الفتح عنه. إني لأراه مؤمنا، فهذا فيه جواز الحديث على غلبة الظن، لأن هذا ليس حقيقة إنما هو ظن. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما أو للإضراب، بل قل مسلما لأراه مسلما. لماذا؟ لأنك شاهدت ظاهره، والتلبس بالأمور الظاهرة هو المسمى بالإسلام، أما الإيمان يتطلب الأمر الباطني فلا ينبغي أن تطلقه عليه. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، لا زال يتردد إليه يقول له أعطيه أعطيه. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لو أعطي الرجل، ثم بين له السبب، إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه أي من الذي أعطاه، خشية أن يكب أذلك الذي أعطاه في النار على وجهه أي لو منعه، وأما الرجل الآخر فإنه يكر إلى إيمانه. وهذه هي أفعال كب وأكب، هذه من الأفعال النوادرة التي يأتي ثلاثيها متعديا ورباعيها لازمة. الاستعمال العربي الألفاظ العربية الأفعال الرباعية هي المتعدية، والثلاثية تكون قاصرة أو يكون كلاهما متعديا أو لازما موجود. أما أن يكون الثلاثي متعدي كبه والرباعي لازم أكب فلان، لا تقول أكبه أكب فلان، هذه نوادر. وفي ولها أفعال أيضا مثلها تقارن معها، وقد نظمت ذلك بقولي اعلم بأن أظهرت وأشعى أخاض أعرض أمرت أمرت أم أمرت وأنقع وأمرت أنقع وأمرت وأمرت أنقع وأبشرت وأصرمت وأنسلا وأمخضت وأحجمت وأجفلا وأثلثوا صاروا ثلاثة إلى عشرة كذا أكب الذي معنا نقلا. فهذه قد خالفت قياس ما أتى عن العربي طريقا محكمة. لماذا؟ إذ الثلاثي لديه ملزم، أما التعدي للرباعي علم، هذا هو المشهور عندهم. وهكذا صرح في المصباح قربت كي تحفظها يا صاحي. هذه أفعال يعني جاءت على خلاف استعمال العربي، وهو أن معظم الأفعال عند العرب أن تكون ثلاثياتها لازمة ورباعيها رباعياتها متعدية، لكن هذه بالعكس. قال والحديث هذا متفق عليه، الحديث متفق عليه، وهذا هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش اسمه سعد انه جعير ابن سراقة، جعير بن سراقة. شهد النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه، وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أين ذكرت هذا؟ هذا قال وروينا في سيد محمد بن هارون رويان وغير بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعيلا، هذا الرجل هو الذي قال في سعد، قال قلت كشكله من الناس يعني مهاجرين من فقراء مهاجرين، قال اتمع، قال فكيف ترى فلانا واحد يعني إن شاء الله رؤساء القوم، قال قلت سيد من سادات الناس، قال لك صلى الله عليه وسلم ماذا، فجعيل خير من ملء الأرض من فلان، شهد له بهذا، قال قلت ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي قال فيه أنه من سادات الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة حسنة يعني يفخفخه، فقال أنا أراك تتلاطف معه، لو كان مثل الذي تقوله أنت لا يستحق ذلك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به، هذه يعني مصلحة سياسية، فهذه منزلة جعيل المذكور عند الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم كما اعترف ظهرت بهذا الحكمة، بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره وأن ذلك لمصلحة التأليف، فما قرنه انتهى كلام الحافظ رحمه الله. الحاصل أن الرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الإيمان، ولكنه من الأدب المسلم لا يقول إن فلان المؤمن إنما أظنه هكذا، غاية ما هنالك تقول أحسبه والله حسبه كذا. قال رحمه الله تعالى في السند المرتضي حدثنا حسن بن علي حلواني قال وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو من إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال حدثني عامر بن سعد عن أبي سعد رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي بن شهاب عني وزاد، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت ما لك عن فلان، وهذا الحديث يعني الرواية الصالحة التي أحالها المصنف رحمه الله، هنا أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيفة قال حدثنا إلى آخره، هذا كملها البخاري. وفي السند المتصل قال حدثنا حسن بن حلوان قال حدثنا يعقوب يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت محمد بن سعد، هذا عامر بن سعد أخوه الذي تقدم، محمد بن سعد أخوه ولد سعد، أحدث هذا فقال في حديثي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد، أتريد أن تقاتلني، أقتالا أي سعد، يعني معناه هذا الكلام ترديد، ثم قمت ثم غلبني ثم غلبني وقمت ثلاث مرات، فأخيرا قال إيه ضربه بين كتفه وقال أقتالا يا سعد تريد أن تقاتلني ضاربني، إني لهذا ذلك السبب لا أعطي الرجل غير أحب لي وفي رواية أعجب إلي منه خشية أن يخبه الله في النار. قال وهذا الحديث وهذا الحديث وهذا وقتالا هكذا بعض النسخ قتالا إقبالا أي سعد وقع عند مسلم إقبالا أي بعض النسخ يعني إقبالا أي أتقابلني إقبالا لهذه المعارضة، يعني هكذا ذكر ولكن لم نجد هذه النسخة عندنا وإنما ذكر في الفتح مثل هذا لعله وجد نسخة صحيح مسلم. قال باب زيادة طمأنينة الإيمان وتظاهر الأدلة، كلما تظاهرت الأدلة وكلما زادت الأدلة زاد الإيمان وكثر وقوي الإيمان. وبالسلام المنطلق قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا وابن قال أخبرني موسى عن النشاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المسيبي كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طولا لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا الحديث رجاله سبعة، حرملة بن يحيى التجبي تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى المصري، والثاني حرملة بن يحيى بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي من التاسعة، الثالث يونس بن يزيد الأهلي من السابعة يعني من شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء السبعة، وسعيد المسيب كذلك أيضا أحد فقهاء السبعة، وكلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة مجتمعون يتحدثون قرأوا هذه الآية وإذا قال إبراهيم ربي أرنيك فتحيي الموتى ثم قالوا شك إبراهيم ولم يشك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ارتعى انزعج لقولهم هذا، ف

إن ربي بكيدهن علي، وهذا أشد من الأول. فقال لازم صك براءة تعطوني بدون يعني ممانعة وأخرج من هذا السجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفه بصفة الصبر الكاملة التي لا نظير لها، يقول لو أنا كنت مقامه لقلت أولا أخرجني ثم اسألني عن الرؤية هذا. الله أكبر. فلذلك قال هنا فولو لبست في السجن طول لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي، معنى ذلك أنه شديد الصبر، وفعلا أنه تأكد له ذلك كل ما يرومه ويتمنى. قال رحمه الله تعالى ومعهر الشهيد لمعناه لكتاب الإيمان هو أن الإيمان يزداد بقوة الآيات وقوة الدلائل، وهذا هو المقصود من الحديث، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسنده متصل حدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. هذا يقول النووي رحمه الله تعالى هذا مما قد ينكره على مسلم من لا علم عنده ولا خبرة لديه لكون مسلم. رحمه الله تعالى قال وحدثني به إن شاء الله، هو في الحقيقة وشك وفعلا كيف لو عابوا مع الشك، لكن الجواب عن هذا إنه ما ذكره إلا متابعته، يعني أن الإنسان يشك في سماع هذا الحديث، وأتى به بعد أن ذكر عدة روايات بدون شك، فضمه إلى ذلك بحيث أنه تتكاثر الطرق. هذا ما في شك، ما فيه أي عيب على مسلم رحمه الله تعالى، هذا هو جوابه. قال ماذا؟ إن شاء الله. قال الضبعي حدثنا جويرية بن أسمع عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد وأبا عبيد أبو عبيد أن سعيد بن المسيب وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أسهر، وقال مولى عبد الرحمن بن عوف ثقة من الثانية، وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك، ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها، أي حتى جاوزها وأكملها وأتمها، والحديث تقدم شرحه. قال رحمه الله تعالى ورواية مالك التي أحلها مصنف هنا ساقها النسائي رحمه الله في السنن الكبرى، فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى حدثنا بسلال المنتظر حدثناه عبد بن حميد حدثناه هذا الحديث في قصة إبراهيم عليه السلام، وقال حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم من السعيد قال حدثنا أبو أويس، أبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبعي أبو أويس المدني ابن عم مالك وصره على أخته، وهذا والد إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس الذي يكثر عنه البخاري. قال حدثنا عن الزهري كرواية مالك بإسناده، وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها، بدل أجازها قال أنجزها. وهذه الرواية أيوة رواية أبي أويس التي أحالها مصنفون ساقها الحبيب بن مندى في كتاب الإيمان، فقال لا فكرة. قال باب صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تعود به المرء المعاصي من دعائك المطلوب لنا في جنتنا ندعي طاج بس يا الله محمد الله حبيبي يا مالك.